حيا حيا ليالي الوصل في وادي الضيق، وادي الخير والرحمة، وكم جيد من جيد ضمن تلك الضرايح والمقابر بعيني. والصلاة على المختار طه بترديد، المحبين لله كل يوم لهم عيد، من رجال العلوم الثابتة بالأسانيد، والمعارف والأعمال الصحيحة بتأكيد. والصلاة على المختار طه، والسياحة بالأودي والمفاوز وبالبيت في تريم المدينة، كم هما من وصنديد أهل بيت النبي الطاهرين المحاميد. والصلاة على المختار طه، أهل بيت النبي الطاهرين المحاميد، كل من حبهم يبشر بنصرة وتعيد والسعادة، ويحظى من إلهه بتسديد. والصلاة على المختار طه، والذي يبغض أهل البيت يبشر بتنكيد في حياته وفي قبره عقوبة وتشديد، في حياته وفي قبره عقوبة وتشديد. والصلاة على المختار طه بترديد. يا أهل بيت النبي أين الذمم والمواعيد؟ أين تخويفكم بالمجترين المناكيد؟ يا الفقيه المقدم سيد السادة الصيد. والصلاة على المختار طه بترديد. يا الفقيه المقدم سيد السادة الصيد، وادعو علوي ونجله والوجيه الذي يزيد، والمسمى عمر محضر يا نعم من سيد. والصلاة على المختار طه بترديد. وابن أبي بكر عبد الله عزيز المواجيد، هيا هيا بكم غارة تذيب الجلاميد، أسرعوا أسرعوا غارة تطفي المواقيد. والصلاة على المختار طه بترديد. أسرعوا أسرعوا غارة تحل المعاقيد، قبل لا يشمتون الحاسدون المحاقيد. يا لعلوي ادركوا من قبل فرقة وتبديد. والصلاة على المختار طه بترديد. فن فيكم مفاتيح الهدى والمقاليد، فضل من ربكم والأمر لله توحيد. نحمده نشكره من غير حصر وتعديد، والصلاة على مختار طه بترديد. ثم صلوا على المختار طه بترديد. ما استهلت حمامات الحما بالتغاريد، أوشر البرق في الداجي على شعب عيد. والصلاة على المختار طه بترديد.